يا أيها الناس، أنا عايزك تتعلم الحروف من الحروف الكلمات اللي زي دي. شوف يا أيها الناس، كل الكلمات دي مرققة، كل الحروف مرققة. شوف والياء، خد بالك. الناس طبعا أنا عايز أذكرك بأن النون المشددة لازم تغن بمقدار حركتين، ما تقولش الناس يا أيها الناس، لا، الناس. اعبدوا ربكم. اعبدوا، انت ملاحظ ان انا ضميت الهمزة وقلت اعبدوا، دي لها حكم برضو هناخده فيما بعد، لكن اذا بدأت اقول ايه اعبدوا، خلاص. اعبدوا ربكم، رقق كل به في القرآن. شوف مش دي بس، اوعى تقول دي ربكم ربا، لا، رباء. كل باء في القرآن باء، ادخلوا عليهم الايه الباب، خلاص. اعبدوا ربكم الذي، الذي طبعا انت عرفت انك بتطلع لسانك في الذال دائما، خلقكم. ادي عايزة فن في الالقاء، عايزة تفخم الخاء، خاء، واذا فخمت الخاء يعني مد شفايفك لقدام على هيئة كبلة، ورجع شفايفك على عشان تطلع اللام، خاء لا، ورجع شفايفك تاني على هيئة قبلة علشان القاف، والكاف والميم حروف مرققة. خلقكم، خلاص، والذين كلها مرققة، وطلع لسانك برضو في الذال. من قبلكم، عندي نون بدون تشكيل بعدها قاف، دي من حروف الإخفاء، بس انت لسه ما خدتش الحكم ده، مش هركز لك عليه دلوقتي، لكن هقول لك هنا في غنة تقول من قبلكم، خلاص، لعلكم. شوف لعلكم دي كلها مرققة ازاي، اللام والعين واللام، ها كلها، شوف لعلكم، ها تقول ايه بقى، ايه تتقون ولا تقول لي تتكون؟ انت عندك ته وته ولا ته طه وطه؟ ها عندك ته وته، هتقول لي تتا، واخد بالك؟ انما القاف دي مفخمة، ما احنا قلنا القاف دي من الحروف المفخمة، وانت خدتها وراجع الشرايط اللي انت خدتها قبل كده. شوف لعلكم ايه تتكون، اوعى تقول لي تطا تطا، لا تتا، خلاص، لعلكم تتقون. الذي طبعا انت خدتها دلوقتي، جعل، عايز اديك فكره، كل دين في القران لابد انها تعطش، ما تقولش جعل جاء، لا يا سيدي، الذي جاء جاء، واخد بالك، عطش الدين دائما. اذا مش هنقول بقى ايه اذا جاء نصر الله، جاء لا، إذا جاء نصر الله، خلاص. الذي جعل لكم، ولكم طبعا مرققة، الذي جعل لكم الأرض. الأرض دي أنا عايزك تاخد بالك من نطقها، لأن كتير من الناس يقول لك إيه الذي جعل لكم الأرض، يا راجل دي مش احنا قلنا ان الهمزة دائما مرققة، طب اللام برضو، اللام مرققة ما دام مش في لفظ الجلالة، هنقول ال والهمزة الثانية ال ال والراء هي المفخمة مع الضاد برضو مفخمة. واذا ركزت على الكلمة دي وقلتها صحيحة هتقول كلمات الارض اللي في القرآن كلها صحيحة. عارف الارض دي ذكرت كم مرة في القرآن؟ 86 مرة الأرض بالضاد المفتوحة، الأرض، وذكرت 34 مرة بالضاد المضمومة، الأرض. وذكرت 330 مرة مكسورة الأرضين، وذكرت مرة واحدة أرض. وما تدري نفس بأي أرض، شوف بأي أرض تموت، مرة واحدة ذكرت في القرآن كله أرض، وذكرت مرتين أرضا. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، وذكرت ثلاث مرات أرضكم. يريد أن يخرجكم من إيه؟ من أرضكم. وذكرت ثلاث مرات أرضنا. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا، وذكرت مرة واحدة أرضهم، وأورثكم أرضهم. احنا قلنا في سورة يوسف اقتلوا يوسف أي أو اطرحوه أرضا، ودي الثانية وذكرت مرة واحدة في القرآن كله أرضي. يا عبادي إن أرضي واسعة، يبقى المجموع إيه بقى؟ 461 مرة كلمة الأرض. إذن إذا عرفت ديت هتعرف 461 كلمة صحيحة في القرآن. عشان كده بندقق معاك ونقول لك ما تقولش الأرض، لا يا سيدي، الآه رقق، فخم الراء والضاد فقط، خلاص. الذي جعل لكم الأرض، خلاص، فراشا، فراشة كلها مرققة، وفراشة بنقف عليها بالألف كاملة، لكن تنوين، وإحنا في خدنا في الشريط في نفس الشريط ده التنوين اللي بعد واو يبقى إيه؟ إدغام ولا تنسير. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء، شوف الواو مفتوح لكن عند النطق كأنها مشددة، فراشا، واخد بالك، لازم تغن، والغن بمقدار حركتين، ما تزودهاش ولا تنقص، خلاص. والسماء لازم تمد أربع حركات، اسمه مد واجب، وحنبدا ان شاء الله. بناء برضو مد واجب، المد والهمزة في كلمة واحدة، شوف بناء. اذا وقفت اديها الف كاملة، كل فتحتين على اي حرف من الحروف الهجائية يديك الف كاملة، الا اذا كانت تاء مربوطة، واخد بالك. انما دي هتقول ايه؟ بناء. طب واللي قبلها، اللي قبلها اقول ايه؟ والسماء لا، لانها عليها فتحة بس، الهمزة عليها فتحة، فاذا كان عليها فتحة بس اسكنها، واذا كان تحتها كسرة اسكنها. شوف والسماء ليه؟ الهمزة فتحة، انما دي الهمزة عليها فتحتين، الفتحتين عند الوقف يدوك الف كاملة. هنقول بناء، خلاص. طب بناء ده التنوين اللي خدناه، وبعده ايه؟ واو، برضو يبقى ادغام، بناء وانزل، شوف معايا، وانزل النون بدون تشكيل بعدها زين، هنغن، والزين دي من حروف الاخفاء، احنا ما خدناهاش لكن هناخدها ان شاء الله، فلازم تتابعنا، خلاص. وانزل من السماء، برضو انت خدتها ماء، برضو زي ما قلت بناء، تقف على الماء تقول ما تديها ألف كاملة برضو. لكن عند الوصل هنعمل ايه؟ برضو هنغن. هنغن ليه؟ طب ما دي فيه دي فيه هنغن، بس الفيه دي من حروف الإخفاء، هناخد حروف الإخفاء فيما بعد إن شاء الله. لكن نسمع بقى الغنة ازاي. شوف، من السماء ماء فأخرج، شوف ماء فأخرج، خلاص فأخرج أنا قلتها صحيحة طبعا، لكن اسمع بقى النطق الخطأ اللي الناس كتير بتقع فيه، تقول لك فأخرج. طبعا انت خدت الهمزة، انما احنا ما ركزناش على الفه دي، ما نقولش بقى فا. شوف برضو فيه القرآن فا، واحنا خدناها في الشريط رقم واحد، ها قلنا فا فوزي مش فوزي، ما تقولش فا شوف فا فأخرج. والجيم احنا قلنا انها لازم تعطش، فأخرج فأخرج به، به عندي يه صغيرة، اليه دي هي علشان تمد الحرف حركتين، والحركة احنا قلنا بقدر قبض الاصبع او بسطه، او تقول واحد اتنين. طبعا انت مش هتقول بالفم كده او باللسان، لكن هتعد على الصوابع لغاية لما النفس ينتهي بواحد اتنين. به فشوف فأخرج به من، شوف به من الف، خلاص. إنما إذا وقفت ما تمدش، تقول فأخرج به، شوف فأخرج به من الثمرات. كل فاء في القرآن طلع لسانك فيها، لكن الفاء دي مرققة ولا مفخمة؟ مرققة دائما. هنقول الفاء، ما نقولش الصاء. شوف من الصاء، لا من الثاء، من السماء، واحنا قلنا الميم مرققه دائما، فما تقولش بقى من السماء. ما يا راجل، ما ايه بقى ما؟ ما ترجع لاول الشريط واسمع، هتلاقي من السماء الميم ما. من السماء راء، الراء هي المفخمه، خلاص. ورقق التاء دي، من الثمرات، شوف من الثمرات رزقا. كل راء في القرآن ما دام مكسورة تبقى ري. مش انت خدت الراء اللي عليها الفتحة قلنا ايه؟ راء رجل، ما نقولش بقى رجل، ها راجل، هتقول راجل مش ممكن، هتقول راجل. فكل راء في القرآن ما دام مفتوحة راء، طب المكسورة ري. حرير، شوف شوف حرير دي برضو ري، والزين دائما مرققة. هنقول رز، شوف رز ده، خد بالك ناس كتير قوي تقول لك رز، شوف رز. يا راجل يا راجل، القرآن ما هو إلا موسيقى ربانية، ما تلحنش فيها. شوف رزقا، واحنا اتفقنا ان الفتحتين على اي حرف مع التاء المربوطة يدوك الف كاملة، وهي جات لك اهي، اذا عند الوقف تقول ايه؟ رزقا. انما اسمع لما انا اوصل الكلمة دي بالكلمة اللي بعدها، مش هيبقى فيها غنة. رزقا لكم، الله، اما ما غنيتش ليه؟ ما يديه لها حكم، هناخده فيما بعد. لكن اعرف مؤقتا ان كل تنوين بعد لام ما تغنش فيه. شوف رزقا لكم، مش دي رزقا تنوين وبعده لا، كل تنوين وبعده لام حاذر من الغنة. طب العلماء بيسموها ايه؟ بيسموها ادغام كامل بدون غنة، ومؤقتا ما تغنش لغاية لما ناخد هذا الحكم بالتفصيل ان شاء الله، خلاص. هنقول رزقا لكم، وكل ميم في القرآن عليها السكون برضو ما تقولناش برضو دي لها حكم هناخده. اوعى تفتكر ان احكام القرآن كتيرة قوي يعني مش هتقدر تهضمها، لا دي سهلة جدا جدا جدا، بس عايزة الدقة والمتابعة وتذاكر. رزقا لكم. فلا شفت بقى الفه دي، طب ارجع للسطر الاولاني قلت ايه بقى؟ فأخرج. ازاي بقى يا راجل تيجي تقول لي فأخرج وهنا تقول لي فلا؟ اهو احنا عاوزين دي فلا. اذا فيه القرآن فا مش فا، ولذلك قلتها صحيحة هنا فلا تجعلوا. احنا خدنا الجيم انها تعطش والتاء هي مرققة، فلا تجعلوا لله، ولله كلها مرققة اهي عند الوصل وعند الوقف، واللام مرققة دائما وتكون أكثر رقة إذا كانت مكسورة زي دي لله، واخد بالك؟ فلا تجعلوا لله أندادا. شوف أندادا نون سكنة، يعني إيه نون سكنة؟ بدون تشكيل، بعدها دال، في هنا غنة، الدال من حروف الإخفاء، إحنا لسه ما خدناش حروف الإخفاء لكن مؤقتا هنغنى أندادا، ودي الدال أهي الفتحتين ادوك ألف كاملة عند الوقف. طب عند الوصل؟ عند الوصل إحنا خدنا الحكم، والحكم بنركز عليه أهو، بنقول التنوين اللي بعد واو بيحصل إدغام، يبقى إدغام بغنة. شوف أندادا وأن، شوف أندادا، شوف اوعى تنسى الغنة، والغنة بمقدار حركتين. وأنتم، طب في غنة عنده نون ساكنة بعدها ته، التيه دي من حروف الإخفاء، انت لسه ما خدتش حروف الإخفاء لكن في غنة هنا، وكل نون تاخد بالك من حكمها، تشوف حكمها ايه علشان تبني الكلمة وتكون صحيحة عند النطق. شوف وأنتم تعلمون. يا سلام، أي تعلمون دي فيها كم حرف لازم نتعلمه؟ التاء تاء صح، والعين بتبعبع دايما تاع، شوف، واللام مرققة لا صح، والميم المضمومة مو، والنون مرققة. شوف اتعلم بقى من الحروف المرققة دي كيف تقرأ الحروف، ها، وكيف تفصل بين الحروف المفخمة والحروف المرققة. خلاص، وأنتم تعلمون. خلاص، وإن كنتم برضو الواو اهي مرققة، والنون اللي بدون تشكيل جات لك بعدها كاف، والكاف دي من حروف الإخفاء احنا لسه ما خدناهاش، والنون تانية اهي وبعدها ت برضو، لكن النطق بتاعهم ايه؟ هتغن دي وتغن دي بمقدار حركتين. وان كنتم، والتنوين كله قد بعض، اوعى تكبر لي هنا تنوين وتصغر لي هنا تنوين، اوعى يعني تتوصى هنا وتقلل هنا، لا قد بعض. وإن كنتم، خلاص، في ريب، في كلها حروف مرققة، الحرفين دول مرققين لهم، را الراء احنا قلنا المفخمة اهي فوقها بالظبط را مرققة، احنا قلنا ري رزقة، انما دي را صح كده مدام مفتوحة، اوعى تقول لا را، اوعى تقول في ريب را، لا في را. خلاص، في قريب مما، التنوين جت لنا برضو، قريب بن تنوين وبعده مين، والمين من حروف الادغام، يبقى هنا حذغم وحغن. شوف في قريب، وانت خدتها في اول الشريف ده، احنا قلنا بن في قريب، مش كده؟ في ريب مما، زي ما احنا قلنا ان النون اللي عليها الشدة لازم تبني بمقدار حركتين، كل من في القرآن عليها شدة لازم تغني بمقدار حركتين ايضا. اوعى بقى تقولي في ريب مما، في ريب مما، لا في ريب مما. يبقى هغني هنا حركتين علشان التنوين اللي بعده مين، اقول لك بيغني ليه، تقول علشان الميم من حروف الادغام اللي هي حروف يرملون الستة، الميم من الحروف دي اهي يرملون الميم، والميم الاخرى مشددة. اذا عندي غنة هنا وعندي غنة هنا، والغنات احنا قلنا قد بعض لا تزيد ولا تنقص عن حركتين في ريب مما، خلاص. ومما الميم التانية دي مد طبيعي مما، ولازم تديها حقها في المد بتاعها، مما نزلنا. شوف النون دي مرققة ازاي، كل الكلمة مرققة. نزلنا على العين، العين دائما مرققة في القرآن، على مرسومة ايه لكن عليها ألف صغيرة، ها؟ عند لما تسمعها وأقول لك اكتبها على حسب ما بتسمعها، تكتب على اللام وبعدين ألف، تنطق كده لكن تكتب بالياء. شوف على والألف الصغيرة دي عشان تدي لك ألف كاملة، على عبدنا. الب بنقلقل الباء، وفي خمس حروف بنقلقلهم هناخدهم بعدين ان شاء الله عشان ما نركزش الغرعة في معلومات كده تصب في قلب واحد، لا تاخد كل حرف او كل حكم يبقى في شريط علشان تقدر تذاكره وتقدر تحفظه. دي مؤقتا الباء دي هي هنقلقلها، يعني هيحصل لها زلزلة. شوف عبد، على عبدنا. فاتوا، اوعى تقول فاتوا، ها؟ لا، سكن لي الهمزه دي، فاتوا، خلاص. بصوره، خد بالك ان الباء هنا مكسوره، في ناس تيجي تقول لك ايه بصوره، بو فاتوا بو، لا يا راجل، الباء خد بالك من حروف القرآن والتشكيل بتاعها، لان التشكيل من اخطر ما يكون، ممكن تغير معنى آية ها وتديك معنى مختلف خالص، خلاص. فأتوا بسورة، وادي الراء مفخمة اهي، شوف بسورة، بسورة تنوين، مش كده؟ بعد الايه الميم اهي عشان تعرف القرآن سهل، يبقى ادغام بغنة، هنقول بسورة من، واخد بالك، من، بسورة من، من برضو نون ساكنة اللي قبلها تنوين، انما دي ايه نون ساكنة. النون الساكنة بعدها ايه، النون ساكنة يعني بدون تشكيلة اهي، بعدها مين، برضو الميم من حروف الايه الادغام، هنقول بسورة من مثل، شوف من، من اقولها لك كأن النون غير موجودة، واشبك الميم دي مع الميم دي، شوف من مثل، يعني لو هقول لك اكتبها زي ما انت بتسمعها مش هتكتب لي نون، شوف بسورة من مثله، شوف مش من مثله، اوعى بقى تستعمل لسانك وتقول من مثله، لا يا راجل، هندغم ادغام بغنة، من مثله، خلاص. ومثل الثاء دي لازم تطلع لسانك، والياء الصغيرة اللي بين اله والواو في صغيرة اهي، شوف من مثله، هي ديت اللي هنمدها حركتين عند الوصل لكن تلغى اذا وقفت، تقول من مثله خلاص. وادعو الدال دائما فانطلقلها، ودي لها حكم هناخده فيما بعد ان شاء الله. شهداءكم، لازم امد المد اللي معايا ده هو اللي هو فوق الالف، شوف في الف عليها شرطة عريضة كده وبعدها همزة، يبقى ما دام عندي مد وبعده همزة يبقى لازم امد المد ده ايه اربع حركات. شهداءكم، وشهداءكم بتنتهي بميم، والكلمة الاخرى بتبدأ بميم، بيحصل ادغام برضو هناخد الحكم ده فيما بعد، لكن مؤقتا لازم تقدر وتقول شهداءكم من خلاص. ومن ده نون ساكنة بعدها دال، وبرضو دي من حروف الاخفاء لكن لازم تغنها دلوقتي. شوف من دون الله خلاص. ان كنتم، النون ساكنة وبعدها كاف، برضو الكاف دي من حروف الاخفاء هناخدها، ونون برضو بعدها ته ان كنتم، يبقى عندي غنة بمقدار حركتين هنا هم في الاول ان، والتانية برضو كنتم برضو قلنا حرفتين. وبعدين صادقين، الصاد من اعلى حروف التفخيم لكن خد بالك من الدال بتتحول معك الى ضاد، شوف صادي تقول لي صادقين يا سيدي غلط، اما الصح صادقين. اقرأ بقى معايا اللي خدناه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. وإلى لقاء قريب إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات تسجيلات النور الإسلامية القاهرة، تليفون 4400789، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.